المذهب الأول المنع من ذلك مطلقا، هذا المذهب الأول، وهذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب الثاني الاقتصار على ما جاء به النص، تحديث أبي هريرة عند أبي داود السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان الله سميعا بصيرا، فوضع أصبعه على عينه وأصبع الآخر على أذنه، وكما في أدلة كثيرة. المذهب الثالث الجواز مطلقا، وهذا رأي الأعمش، وقد كان إذا ذكر حديث أقول بين أصبعين أصابع الرحمن أثار بأصبعين، وهؤلاء يقصدون بيان حقيقة الصفة ولا يقصدون التمثيل ولا التشبيه. ولكن من أين تنضبط الناس في هذا الجواز؟ الناس قد لا ينضبطون. وإلا ابن القيم رحمه الله لما ذكر حديث أبي هريرة عن ابن داود كما سمع مصير هذا موجود في الصواعق، كان يريد من ذلك إثبات الحقيقة لا المجاز، هذا رد على أهل المجاز. ومثل هذا أشار هو وغيره لم يفعل إذا كان بقصد إثبات الحقيقة، ولكن قال الناس لا يفهمون هذا. يمكن المعلم يذكر كما تفضلت هذا بذكره، ثم يأتي آخر يقول المعلم قلنا رجعوا كذا وكذا، ثم يحصل ضرر عظيم جدا. أنت تقصد إثبات الحقيقة، وهذا المتلقي ما يمكن تضبطه، خاصة إذا كان يحضر عندك جمع من الناس، وأنت تعرف أن الناس يتفاوتون في الفهم. فإذا كان أمير المؤمنين عمر كما في الصحيح ومعلوم الخبر لما أراد يقول مقولة في عرفات، لما قال الناس يتحدثون أن بيعة أبي بكر فلتة، وأنه إذا مات عمر سنستقبل فلانا وفلانا، فسأقوم في هذا اليوم مقاما لم أقوله من قبل. أتى إلى عبد الرحمن عمر قال: يا أمير المؤمنين، يحضرك العالم والجاهل والأعرابي وغيره، والناس قد يتفرقون في قولك على مذاهب شتى، فلا تدع هذا الأمر إلى المدينة وتجتمع بوجوه المهاجرين والأنصار. ولما فعل عمر قبل مشورة عبد الرحمن بن عوف، فلما رجع إلى المدينة وخطب الناس كان حول المهاجرون وانظر استوعبوا الأمر، لم يفهمون. فمثل هذه الأشياء تنكر عند العامة قد لا يستوعبونها ولا يفهمونها، وأيضا يحصل ضرر. ما هو الضرر؟ ثم يضطر بعدين المعلم، المعلم مذهب لأهل العلم يقصد بين حقيقة الصفة وأنها ليست مجازية. يأتي آخر يقول المعلم، ثم يضطر المعلم من الغد يقول: لا أنا قصدي كذا وقصدي كذا. ثم يأتي مرة ثانية يقول آخر إن المعلم يقول إن رجل ربك رجلي أو أن يدك يدي، ما كل ما تستوعب الناس فهم الناس. فبعادة العادة العامة أن يشكل على إيمان، طبعاً نحن نعرف أنه مقصد من مقاصد الشريعة. حتى كان مالك يعني يكره تحديث بأحاديث الصفات التي لا يفهم العامة، ممثل بحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، لأن العامة قد يفهمون هذا المعنى وما المقصود، هل صورة كذا هل صورة كذا، يبقى لبس عند الناس. فالابتعاد عن ذلك هو لعله هو الأقرب. لكن لو فعلت لا بد من فهم المسألة، وأن الثالث مذهب لأهل العلم وأن مقصود إثبات الحقيقة، وأن مذهب معروف لأهل العلم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي فعل ذلك وتأسى به جماعة من الأئمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا الضرب الخامس، أين هو الخامس من أنواع صلاة التقوى؟ سجود التلاوة. ومن الأدلة على مشروعية سجود التلاوة للقارئ ولمن يستمع له مرة، القارئ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضع لمكان جبهته. متفق عليه. قال: وهو أربع عشرة سجدة. وقد وردت أدلة كثيرة مرفوعة. طبعا المشهور في مذهب أحمد وعن أحمد رواية 15 سجدة، لأن الحنابلة يرون السجدة الصاد سجدة شكر، وذلك الحنابلة يسجدون في السجدة الصاد، يقولون سجد فيها في الفريضة بطل الصلاة، يقولون أو سجد فيها في الفريضة بطل الصلاة. وقد جاء عن عمر بسند صحيح أن قرأ في صلاة العشاء بصاد ومر بالسجدة وسجد، ومر بالسجدة وسجد، وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه.

فعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم حتى تغرب الشمس، إذا غربت حتى يغيب الغسل قليل، يقدر أيضا كما قدرنا في الدور 5 دقائق نحو ذلك لا غير. وهذا الوقت الذي قالوا عن الفقهاء الوقت المغلظ، وهذا الوقت الذي يقول حين تسجدها يسجد لها المشركون، فالعلة هي عدم مشابهة المشركين. عفى الله عنك وذهب بعض أهل العلم عفى الله عنه قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، متفق عليه. وحديث عقبة ابن عامر قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. لكن العلماء يستثنون من ذلك ذوات الأسباب كما هو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم، يقول لا بأس بصلاة الكسوف ولا بأس بتحية المسجد ولا بأس بركعتي الوضوء. وعلى هذا أدلة كثيرة وهو الصواب. أما المسألة التي تطرح بكثرة الآن وهي قضية التطوع على من فتت الصلاة في وقت النهي، فالصواب أن هذا ليس من ذوات الأسباب، لأن ذوات الأسباب ما يخصك لا ما يخص غيرك، فالذي يخصني أفعله لأنه من ذوات الأسباب. أما هذا أريد أن أحتسب في غيري. وأما حديث من يتصدق على هذا فهذا لم لا توجد رواية في تحديد هذا الوقت. من قال هذا الوقت كان وقت عصر فقد غلط لا أصل له، ومن قال إنه كان وقت فجر فقد غلط ولا أصل له، وعلى قرأ حديث يزيد بن الأسود في هذا الحديث لا هناك رواية أبدا توضح وقت هذه الصلاة. فعلى هذا من يصدق على هذا ما يبقى النهي، ولا يصدق الإنسان على أحد في أوقات النهي، لأن هذا ليس من ذوات الأسباب. أما ما يخصك فنعم، لقوله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كان عليكم أمارا يمكن الصلاة قال يا رب متى أمرني؟ أنا أصلي الصلاة لوقت ثم أصلي معه، فهذا يخصه لأنه من ذوات الأسباب. كذلك حديث في الصحيحين أن الرسول قال لبلال يا بلال ما أرجع عمل عملته استفتحت بابا من الجنة إلا وسمعت دفع نعليك أمامي. قال يا أبي أنت وأمي يا رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا ورأيت أن لله علي صلاة. فهذا نعم يشمل كل الأوقات، ولكن لا يزيد على ركعتين، لا يزيد على ركعتين، لأنه رخص له بالفعل فلا يتطوع مما هو أكثر من المأذون فيه. كذلك إذا صلى تحية المسجد لا يصلي غيرها. نعم. صلى الله عليه وسلم صلي عليها وفيتنا مقنعي قد صلي عليها. إذا كنت من أهل البلد ما تصلي عليها. مثال الجنازة صلي عليها بعد الفجر. أما فطبعا الجنازة كان ابن عمر يقول ابن عمر ثابت عنه في الموطأ مسألة الصحيح إذا جاءت الجنازة قبل الفجر يقول ابن عمر صلي عليها قبل الفجر، إذا صلي عليها بعد الفجر لا بأس به، رخص لك طائف من العلماء. ولكن الإشكالية عند الناس اليوم يصلون عليه بعد الفجر، طبعا هنا سقط فرضه الكفاية. طيب إذا ذهب للمقبرة لماذا يصلون عليها وما هو الدليل على ذلك؟ وقد سقط فرضه الكفاية، ما في دليل على ذلك، إنما يرخص ذاته مرة أخرى لمن كان مثلا من أهل الرياض قد يريد أن يسافر، صار في حقه من ذوات الأسباب. أما الذي من أهل البلد ويريد الجلوس ما هو الدليل على الصلاة عليه مرة أخرى؟ وهذا التطوع طبعا ليس من ذوات الأسباب، لأن ذوات الأسباب قاعدة ما هو يفوت وهذا لا يفوت، ذوات الأسباب ما هو يفوت وهذا لا يفوت. ممكن تأتي الضحى، ممكن تأتي بعد الظهر، ممكن تأتي بعد المغرب، ممكن تأتي بعد العشاء، ممكن تأتي من الغد وتصلي لا يفوت. فبالتالي ينبغي الإنسان يمتنع ما يصلي في هذا الوقت، يصلي مع الإمام نعم سقط فرض كفاية، ما بعد ذلك لا يصلي في أوقات النهي. إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، لما روى مسلم عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يوقفون الصلاة عن وقتها ويميتون الصلاة؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة وركعتي الطواف بعد.